الإعادة اختلف علماء هل عليه الغسل أم لا؟ نقطة ثم عاد إلى الإسلام فيجب عليه أن يعيد وضوءه. إذن من مبطلات الوضوء الردة، هذه إذن هي مبطلات أو نواقض الوضوء، وبعضهم يعبر عنه بموجبات الوضوء، وهذا التعبير أشمل لأنه يشمل كل حالة يستوجب على الإنسان فيها أن يتوضأ ليقوم بالصلاة. هذه إذن هي نواقض الوضوء، فمنها كما رأينا ما ينقض بنفسه، ومنها ما لا ينقض بنفسه وإنما يكون سببا في النقض. ثم قال رحمه الله تعالى: وهناك بعض النواقض الأخرى قال بها بعض الناس لكنها متصح، مثل قيض مثلا، مثل قلس، ومثل مثلا حمل الميت، لكن أخبارها لم تصح ولذلك لم نذكرها مع المؤلف رحمه الله. والآن بعدما أتم الكلام على نواقض الوضوء انتقل إلى آداب قضاء الحاجة، انتقل إلى بعض آداب قضاء الحاجة، وهذا الباب من الأبواب التي يترجم لها الفقهاء بتراجم عديدة، منهم من يترجم لها بباب قضاء الحاجة أخذا لها من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم حاجته. ومنهم من يترجم لها بباب الخلاء أخذا لها من قوله إذا كان خصم إذا دخل الخلاء. ومنهم من يترجم لها بباب يعني التبرز. وكل هذه التراجم تعني شيئا واحدا وهو الآداب التي ينبغي لمن يريد أن يقضي حاجته أن يلتزم بها شرعا. وذكر المؤلف بعض الآداب فقط ولم يذكر الآداب المطلوبة هنا في هذا الباب. ومن الآداب المطلوبة في هذا الباب أن لا يستقبل الإنسان قبلته عند قضاء حاجته ولا يستدبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإلا إذا كان المكان الذي يقضي فيه حاجته مستترا بجدران فإنه يجوز ذلك إن شاء الله. ومن أدب قضاء الحاجة أنه إذا أراد أن يدخل المكان الذي يقضي فيه حاجته أن لا يصحب معه ما فيه اسم الله، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، وخاتمه كان مكتوبا عليه اسم الله تبارك وتعالى. ومن أدب قضاء الحاجة أن يسمي الله قبل الدخول، ثم عند الدخول يقول: اللهم إني أعوذ بك من خبث والخبائث. المراد قوله أعوذ بك أحتمي بك وأعتصم بك من ماذا؟ من خبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيث وهم إناث الشياطين. ومن أدب قضاء الحاجة أن يصمت عند قضاء حاجته، أن لا يتكلم، لأنه ورد النهي عن ذلك. ومنها أن يستتر عن عيون الناس من الآداب. ومن هذه الآداب أن يتجنب الأماكن المحترمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. اتقوا الملاعن الثلاثة أي الأماكن التي يستحق بها الإنسان لعنة الله إن ذهب ليقضي فيها حاجته. هذه الملاعن هي الموارد وظل أشجار الناس وكذلك قارعة الطريق، فلا يجوز للإنسان أن يتبرز ويقضي حاجته في هذه الأماكن الموارد التي يجلس الناس فيها أو يسقي الناس فيها، مثل الأنهار والسواقي والعيون، وكذلك ظل أشجار الناس يجب الإنسان أن يتبرز فيها. وكذلك أيضا قارعة القريب، هذه من الآداب المطلوبة عند قاضي الحاجة، ومن الآداب المطلوبة في قضاء الحاجة، الآداب المطلوبة في قضاء الحاجة ما أشار إليه المؤلف هنا من الاستبراء، حيث قال ويجب الاستبراء. من أدب قضاء الحاجة أن يستبرئ، المراد بالاستبراء إخراج ما في المحلين من أداء، أن يقوم بإخراج ما في المحلين من المحل الغائب في المحل الدولي من أداء، بمعنى أن يتربص قليلا حتى يخرج ويتيقن أنه لم يبقى شيء من النجاسة ومن أداء في المخرجين، هذا مطلوب. ويتبع ذلك أن يثبت ذكره بشماله، وقد ورد الحديث بذلك وإن كان فيه ضعف، وهو قوله فلينثر ذكره، فلينثر ذكره ثلاثا، ينثر ذكره ثلاثا أي ثلاث مرات، لكن ينبغي أن يكون بكيفية لطيفة لا بكيفية شديدة فإن ذلك يضر. طيب، هذا من أدب قضاء الحاجة، ما الاستبراء؟ هو إخراج أو القيام بإخراج ما في المخرجين من أداء، يتربص قليلا حتى يتيقن أنه يبقى شيء من ذلك. ومن أدب قضاء الحاجة كذلك الاستجمار أو الاستنجاء، ومعنى الاستجمار نضيف ما بالمخرجين ب شيء غير الماء، أن تنظف ما بالمخرجين بشيء، لكن هذا الشيء وشيء هو ما بمادة غير ماء، هذه المادة منظف بها يشترط فيها شروط، أن تكون منظفة، أن تكون يابسة، أن تكون منقية، وأن لا تكون محددة، أن لا تكون محددة تكون حادة، أن لا تكون حادة، وأن لا تكون عظما، وأن لا تكون روثا، وأن لا تكون محترمة، لا تكون محترمة، هذه شروط تشترط في المادة المنظفة بها، أن تكون طاهرة، أن تكون طاهرة لأن النجس لا يزيل النجاسة، النجاسة لا تزيل النجاسة، أن يكون طاهرا، وأن يكون قلنا منقيا، وأن يكون هذا الشيء المستنجى به كذلك غير محترم، فإن كان من الأمور المحترمة التي لها قيمة فلا يجوز الاستنجاء بها، الأوراق الصالحة للكتابة فأحرى الأوراق المكتوبة فلا يجوز الاستنجاء بها، وكذلك أن لا يكون حادا كالزجاج مثلا أو الحديد، أن هذا يضر، ولا يكون أملسا، الشيء الأملس لا تزول به النجاسة، الزجاج مثلا أو الشيء اللي هو يشبه الزجاج، ولا يكون قلنا لا يكون عظما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء للاستنجاء بالعظم، استجمال بالعظم، لماذا؟ لأن العظم هو طعام المؤمنين من الجن، فما لا يجوز كذلك الاستنجاء أو الاستجمار بماذا؟ بالروث، لأن الروث طعام دواب المؤمنين من الجن، فهو من الأمور المحترمة. وهذا الاستجمار يكفي في التنظيف إن لم تنتشر النجاسة كثيرا، فإن انتشرت كثيرا تعين الغسل بالماء، والغسل بالماء نسميه بماذا؟ بالاستنجاء. إذن فإزالة النجاسة من مخرجين بالماء يسمى استنجاء، وإزالة النجاسة بغير الماء يسمى استجمارا. الأفضل هو الجمع بينهما، بين الاستجمار وبين الاستنجاء، وهذا الجمع هو الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأهل بقاء لأهل قباء حين أثنى الله عليهم بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سألهم ما الذي كانوا يفعلون حتى استحقوا الثناء على الله، ثناء من الله تعالى عليهم، فقالوا إنهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء وبين الاستجمار، فالجمع بينهما أفضل، ويليه الاستنجاء بالماء، ويليه المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار. إذن فيجوز الاقتصار على الاستجمار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ثبت عنه هذا وهذا، يعني ثبت عنه أنه كان يستنجي، ثبت عنه أنه كان يستجمر عليه الصلاة والسلام. من هذه بعض آداب قضاء الحاجة قد ذكر المؤلف منها ثلاثة، ذكر منها الاستبراء، وذكر منها الاستجمار، وذكر الاستنجار. قال في الاستبراء: وجز الاستبراء من بول الذكر. يقول ويجب الاستبراء، والاستبراء معناه هو إخراج ما بالمخرجين من أذى. ثم بين أن مما يدخل في الاستبراء وهو نفر الذكر ثلاث مرات كما جاء في الحديث. ثم أشار إلى الأدب الثاني، قال: وجزء الاستجمار من بول، من بول ومن غائط، فيجوز الاكتفاء بالاستجمار من هذين المحلين اللذين هما محل النجاسة، وإن كان الاستنجاء كما ذكرنا أولى وأكمل. قال: ولكن اشترط في الاقتصار على الاستجمار أن لا تنتشر النجاسة كثيرا في المحل، فإن انتشرت كثيرا تعين الماء. هذا التفصيل لم نجد له دليل في الحديث، لكنه من باب الاستنباط والاجتهاد، لأنه حين تكثر النجاسة في المحل تتعدى المحل المرخص فيه، هم يعتبرون الاقتصار على الاستجمار من باب الترخيص، من باب الرخصة، والرخصة لا ينبغي أن تتعدى محلها، فإذا انتشرت النجاسة وتعدت المحل ديالها فهنا ما غاديش تبقى الرخصة، بل غادي تجي العزيمة التي هي وجوب غسل النجاسة بالماء، غسل النجاسة بالماء. وهذا كله من باب زوال النجاسة وليس من باب الوضوء في شيء. هذا الاستجمار والاستنجاء ما عندوش علاقة بالوضوء، بل هو من باب إزالة النجاسة. فمن استنجى عند قضاء حاجته أو استجمر حين يريد الوضوء لا يحتاج إلى استجمار ولا استنجاء. وهو أي هذا الاستجمار والاستنجاء واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. إذا سأل الإنسان مثلا ولم يستجمر ولم يستنجي حتى صلى فصلاته صحيحة، وكذلك لو عجز عن تحقيق الاستنجاء ولا الاستجمار يسقط عليه، إذا عجز يسقط عليه، كان يكون به جرح في المحل، أو كان يكون مشلول يديه مثلا، أو به مرض بيديه، يسقط عليه الاستنجاء والاستجمار، لأن هذا واجب مع الذكر والقدرة وصرف مع العجز والنسيان. من هذا ما يتعلق بأدب قضاء الحاجة. رحمه الله على الطهارة الصغرى وهي الوضوء، انتقل بنا إلى الطهارة الكبرى وهي الغسل، لأن عندنا الطهارة المائية على كم؟ على قسمين، إحداهما صغرى وهي عملية الوضوء، والثانية كبرى وهي عملية الغسل. ثم هناك القسم الثاني الذي يقابل الطهارة المائية وهو طهارة الترابية، وهي أيضا تشمل النوعين معا، فقد تكون أيضا صغرى وقد تكون كبرى. طيب، الطهارة الكبرى هي عبارة عن الغسل من الجنابة أو الغسل من غيرها، مما أوجب الشرع فيه الغسل وتعميم الماء الجسم بالماء، لأن للغسل موجبات، وكان من حق المؤلف أن يقدمها على حكم الطهارة على حكم الطهارة الكبرى، لكنه أخرها أو أخر بعضها إلى موضع آخر يراه مناسبا. وموجباته باختصار هي أولا خروج المني بأي كيفية، سواء كان ذلك بكيفية الجماع أو بواسطة الاحتلام. والدليل على أن المني من موجبات الغسل ما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء أي الاغتسال من الإنزال، فيعني بالماء الأول الماء الطبيعي الذي يحصل به الاغتسال، ويعني بالماء الثاني ماء المني، ماء المني. وهذا الأسلوب يفيد الحصر، بل قد ورد في رواية أخرى بإنما الماء من الماء، ففيه الحصر صراحة. وهل مفهوم هذا الحصر يعمل به أم لا؟ لا يعمل به، لأن مفهوم هذا الحصر أنه لا غسل إلا من الماء. هذا المفهوم لا يعمل به لأنه منسوخ بالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وبالرواية الأخرى التي في أبي داود: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا هو الناسخ لمفهوم قوله إنما الماء من الماء. إذن الموجب الأول من موجبات الغسل ما هو؟ هو المني، خروج المني بلذة معتادة، بلذة معتادة. وهذا القيد نخرج به المني الذي يخرج بغير لذة معتادة، فالذي يخرج بسبب المرض أو بسبب حكة فهذا لا يستوجب غسلا. وقد قال ابن عباس: إن هذا ليس فيه غسل. هذا الموجب الأول. الموجب الثاني: التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، الشاهد عليه هو ما تقدم ذكره. ومن موجبات الغسل أيضا الحيض، وهذا الموجب ذكره الله في القرآن الكريم في قوله تعالى، في قوله تعالى ما الشاهد عليه من القرآن؟ فلا تقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الموجب الرابع، هذا الموجب الثالث، الموجب الرابع النفاس، وهو داخل في الحيض، وهو داخل في الحيض. وكذلك من موجبات الغسل على القول الرجيح الراجح إسلام الكافر، لأن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. وسيأتي تفصيل لهذه الموجبات في موضعها. طيب، وأما الغسل فقد أوجبه الله تعالى بمقتضى القرآن وبمقتضى السنة، وكذلك أجمع المسلمون على وجوبه حينما تتوفر أسبابه وموجباته. فما هو الدليل من القرآن الذي يدل على وجوب الغسل؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا أمر صريح في وجوب الغسل عندما يحصل موجبه الذي هو الجنابة. وفي السنة أيضا، والحديث في ذلك كثيرة تقدم بعضها، وقد أجمعت الأمة على وجوب الغسل عندما توجد أسبابه، أجمعت الأمة كلها على وجوب الغسل عندما توجد أسبابه. طيب، هذا الغسل هذا هو حكم الغسل، ما هي صفته، ما هي فرائضه، ما هي فرائض الغسل التي لا بد منها ولا يتحقق الغسل إلا إذا وجدت؟ هي في الحقيقة عبارة عن فريضتين، عبارة عن فريضتين. الفريضة الأولى وهي النية، والفريضة الثانية تعميم الجسد كله بالماء. أما الفريضة الأولى فالدليل عليها دائما هو الحديث الكلي المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الفريضة الثانية من فرائض الغسل وهو تعميم الجسد بالماء فهو يفهم قوله تعالى فاطهروا إنه لا يحصل هذا الأمر إلا بتعميم الجسد بالماء. وكذلك يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لميمونة ثم أفيض الماء على سائر بدنك. وكذلك حديث عائشة وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم حين اغتسل أفاض الماء على سائر جسده. هذا هو الدليل على هذه الفريضة الثانية وهو تعميم الماء بالبدن تعميم الجسد بالماء. ففي المؤلف هنا عد كم من فريضة؟ أربعة. الفريضة الأولى وهي النية وهذه لا يختلف فيها اثنان ليس فيها أي خلاف لأن هذه الفريضة هي التي تميز فعل العادة من فعل العبادة إن هذه الفريضة هي التي تميز من الأفعال العبادية عن الأفعال العادية فلو النية لكان هذا فعلا عاديا وليس فعلا عباديا. وإليه الإشارة بقوله قصد إنه قال فروض غسل قصد يريد بالقصد النية وهي فعل قلبي لا عمل اللسان فيها هو توجيه الإرادة نحو الفعل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وامتثال لأمر ربنا عز وجل واقتداء للرسول عليه الصلاة والسلام. الفريضة الثانية التي ذكر المؤلف الأولى الثانية فور الثانية من فرائض الغسل فور المراد بالفور هنا هو الموالاة أي فعل الأعضاء دفعة واحدة بمعنى لا يجوز للإنسان أن يغسل بعض جسده ثم ينكث مدة بقدر ما تجف فيها الأعضاء في الزمن المعتدي من الرجل المعتدي لأنه إذا لم يوالي فإنه سيبطل غسله. ويمكن الاستدلال على هذه الفريضة بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لأنه عليه الصلاة والسلام حين اغتسل فورا ووالى في عملية الغسل ولم يثبت عنه غير ذلك إذن هذا معنى الفوري. أما الفريضة الثالثة فهي الدلك والدلك في الحقيقة لا يوجد عندنا دليل على فرضيته لأن الأحاديث التي سبقت فيها فقط أفاض الماء على جسده وفيها أمر صلى الله عليه وسلم أن يفيض الإنسان الماء على جسده وفي رواية أسالة والإسالة والإفاضة كلها لا تقتضي شيئا من الدلك وإنما تقتضي تعميم الجسد للماء. فلذلك نقول إن الدلك هنا ليس بواجب وإنما هو من باب الاحتياط فقط. فإذا تيقن الإنسان أنه قد عمم جسده بالماء ولم تبق منه لمعة واحدة فقد أتى بفريضة الغسل كاملة غير منقوصة. لذلك نقول الفرض هو تعميم الماء وليس غيره لكن من باب الاحتياط ينبغي الإنسان أن يدلك حتى يتيقن وصول الماء لكل أعضاء بدنه. ويمكن الاستدلال على هذا بما ثبت عن علي وأبي هريرة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقو البشر ولا يتمكن الإنسان من تعميم الماء في جميع مناطق البدن ومن إدخال الماء تحت الشعر إلا بالدلك يمكن من هذه الناحية أن نعتبر ذلك يعني يكاد يكون واجبا. وكذلك من جهة أخرى من جهة قاعدة أصولية، وهي أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. نقول مثلا الذمة معمورة بيقين ولا يزول هذا إلا بيقين. ذمة معمورة بماذا؟ بيقين. إيش معمورة؟ معمورة بأنها واجب عليها تقوم بهذا الأمر الذي هو الغسل، فلا يزول هذا إلا بماذا؟ إلا بيقين. واليقين يقتضي أن يكون الإنسان قد بلغ يقين في وصول الماء السائل بدن ديره. نعم أي نعم ممكن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم قال تخليل الشعر، ومن فرائض الغسل تخليل الشعر، تخليل الشعر، ويستدل عليه بالحديث الذي سبق ذكره، وهو إن تحت كل شعرة جنابة. وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن له شواهد تقويه، فيكون إذن حسنا بسبب الشواهد التي شهدت له. لأن الحديث إذا كان ضعيفا من وجه لكن شهد له غيره فيتقي من ذلك الوجه الضعيف إلى وجه آخر يصير به حسنا ويكون حسنا لغيره. طيب لذلك نقول لا بد من تخليل الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية. ثم قال ثم فرع المؤلف على التخليل قوله فتابعي. إذا كان لا بد من التخليل ولا بد من الدلك ولا بد من تعميم الماء للبدن كله، إذن فعليك أن تتابع ما في بدنك من تكاميش ومن غضون ومن خفايا، اتبعها منطقة منطقة حتى يعمها الماء. إذن فتابع الخفية مثل الركبتين، مثل باطن الركبتين، وكذلك ما تحت الإبطين، وكذلك الأماكن المنكمشة في البدن تابعها حتى تتيقن من تعميم الماء للبدن كله. لأن الذمة معمورة باليقين، لأن الذمة معمورة باليقين ولا تبرع إلا بيقين، لأن الذمة معمورة بيقين ولا تبرع إلا بيقين. ولا يحصل لنا اليقين إذن إلا إذا تتبعنا المناطق الخفية والمنكمشة في البدن حتى يعم الماء البدن كله. لذلك قال وتابع الخفية مثل ركبتين وبين الإليتين، الإليتين يعني جذر الفخذ، هذا الجذر جذر الخفي، الإليتين كذلك الذي هو بين يعني الفخذ والفخذ الآخر. على كل حال الأماكن الخفية كلها ينبغي أن تتبعها حتى يعم الماء البدن كله. قال وصل لما عصر بالمنديل ونحوه. يقول إذا تعسر عليك شيء ينبغي أن تصل إليه بواسطة، وهذا فيه نوع من التكلف ونوع كذلك من التشدد، مع أن هذا لم يرد من الشارع، لم يرد فيه شيء من الشارع، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه أن يصلوا إلى ما عاصروا عن الوصول إليه بواسطة حبلين أو بواسطة أن يوكلوا غيره. ففي هذا تشديد وفيه حرج على الناس، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا فيه تشديد وتأثير لهذه الشعيرة الإسلامية، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يتوسط لا بحبل ولا بغيره، لا بحبل يمسكه بين يديه ويتوصل به إلى جهة داره التي لا يستطيع أن يصل إليها بيديه، وسيما من كان ضخم الجثة سمنا. وكذلك لا يحتاج إلى أن يوكل غيره الزوجة مثلا، هذا كله من التكليف، فما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ولا أمر به، مع أنه كان يغتسل مع زوجته في إناء واحد وفي موضع واحد، ولم يثبت أنه كان ينيبها لتغسل مثلا ظهره أو كان يغسل ظهرها. لذلك نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما علينا أن نفيض الماء على بدننا ويكفي هذا ولا نحتاج إلى شيء آخر. ثم قال انت إذن عرفنا في هذه الأبيات فرائض الغسل، وأنها في الحقيقة ترجع إلى فريضتين اثنتين، إحداهما النية التي لا بد منها وبها يتميز شيء متعبد به من الشيء العادي، والثانية تعميم الجسد بالماء. والدليل على أن تعميم الجسد بالماء يكفي ولو لم يسبقه وضوء ما ثبت عن جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض أو أفيض بعد ذلك على سائر بدني. إن هذا الصحابي يقول تذكرنا غسل الجنابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض الماء على سائر بدني، فلم يذكر فيه وضوءا ولا شيء آخر. وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام أم سلمة أن تفيض الماء على سائر بدنها، من هذا فقط هو المفروض، النية وتعميم الجسد بالماء. نكتفي بهذا القدر. الحديث التي تتعلق دائما بموضوع الغسل الذي هو الطهارة الكبرى، هذه الطهارة التي أمر الله تعالى بها في كتابه، حيث قال ماذا قال؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجاء كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أحاديثه تأمر بها. قد سبق أن هذه الطهارة الكبرى تتكون من فرائض ومن سنن، ويمكن أن نقول مستحبات على التفصيل الفقهي الذي يفرق بين السنة وبين المستحب. وقد سبق الكلام على الناحية الأولى وهي ناحية الفرائض، قلنا بأن هذه الفرائض يمكن تلخيصها وجمعها في شيئين اثنين، وهما النية وتعميم الجسد بالماء. لكن هناك من فصل فيها وزاد أمرين اثنين، ما هما الدلك والفور، الدلك والفور، باعتبار أن الدلك به يتم تعميم الماء للجسد، باعتبار أن الدلك به يتم ويتحقق تعميم الماء للجسد، وباعتبار أن الموالاة شرط من شروط هذه العملية وهي عملية الغسل، فإن الإنسان لو تباطأ في هذه الفريضة لكان مخالفا لذلك لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الغسل مرة واحدة ولا يفرق بين أعضائه. والآن أشار المؤلف إلى الناحية الثانية التي تتعلق بهذه الفريضة، أو الأمر الثاني الذي يتكون منه هذا الفرض، أن يتكون من فرائض ومن سنن ومستحبات. أما الفرائض فترك واحدة منها يبطل الغسل، وأما السنة فترك واحدة منها لا يبطل الغسل. لا يبطله ولكن يفوت به ماذا؟ نوع من الأجر والثواب، بمعنى أن ترك سنة من سنن الغسل هل يبطل غسله؟ لا، ولكن يفوته شيء من الأجر. وهكذا إذا ترك مستحبا من مستحبات الغسل. إذا الذي يبطل بفواته الغسل هو الفرض تماما. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله في هذا البيت للغسل كم من سنة؟ 4 سنن. السنة الأولى وهي غسل اليدين، غسل اليدين، ويعني بغسل اليدين هنا غسل اليدين إلى الكوعين، يعني بهما غسل اليدين إلى ماذا؟ إلى الكوعين. وقد ثبت هذا بالحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين، والحديث الذي روته أم سلمة. فحين وصفت لنا أم المؤمنين عائشة غسله عليه الصلاة والسلام، قالت كان إذا اغتسل بدأ بغسل يديه، بيديه فغسلهما ثلاثا، فغسلهما ثلاثا، ثم صب بيمينه على شماله، أو ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني صب على رأسه عليه الصلاة والسلام 3 حثيات. وأما حديث أم سلمة ففيه تفصيل عملية الوضوء، حيث تقول إنه تمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه يديه إلى المرفقين، ثم بعد ذلك أدخل يديه في أصول شعره حتى وصل الماء إلى أصول الشعر، ثم صب عليه ثلاثا، ثم تنحى، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، ثم تنحى عن موضع قدميه فغسل رجليه. من هذان الحديثان يدلان على أن من سنن الغسل، من سنن الغسل تقديم أعضاء الوضوء على عمل الغسل أو على عملية الغسل. ومعنى ذلك أنه يكون من سنة الغسل غسل اليدين 3 قبل إدخالهما في الإناء، ثم كذلك من سنن المضمضة قد سبق شرحها وبيانها، وهو إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجه، ثم من سنن الوضوء الاستنشاق الذي يجذب الماء بالأنف، ثم الاستنطار الذي هو إلقاؤه من الأنف. وهكذا يعدد المؤلف في هذا البيت سنن الوضوء 4، فيقول سننه مضمضة، غسل اليدين، نعم، ثم قال في البدء يعني في بداية الوضوء، ثم الاستنشاق، ثم ثقب الأذنين، أي ثم إدخال الأصبع إلى ثقب الأذنين، لأن ظاهر الأذنين وباطنهما يجب غسله، إنه يعتبر قطعة من الجسد، ولكن الثقب الداخلي في الأذن هذا هو الذي يسن مسحه، ثقب الأذنين يسن مسحه فقط ولا يجب غسله. إذن هذه سنن الوضوء مأخوذة كما ذكرنا من حديث عائشة أم المؤمنين ومن حديث أم سلمة. وقد ذكر الشارح أن المطلوب في غسل أعضاء الوضوء هو مرة واحدة، المطلوب هو مرة واحدة، وهذا هو الذي قرره علماء المذهب بناء على ما ذكره الإمام عياض رحمه الله، حيث قال إنه لم يثبت في حديث من الأحاديث تكرار غسل أعضاء الوضوء، لكن الإمام ابن حجر رحمه الله رد عليه وقال بل ثبت بالسنة الصحيحة تكرار غسل أعضاء الوضوء 3، وساق في ذلك حديثا رواه النسائي والبيهقي عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت هكذا: توضأ اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بغسل يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. وهذه الرواية هي حجة في أن أعضاء الوضوء التي تقدم على الغسل يندب تكرار الغسل فيها، تكفي فيها مرة واحدة حل نبحل الوضوء، ولكن يستحب تكرارها ثلاثا. وأما غسل باقي البدن فهل يطلب فيه التكرار؟ لا، لا يطلب فيه التكرار، وإنما يطلب فيه تعميم الماء فقط، تعميم الماء فقط. والتكرار فيه إنما هو لحصول اليقين بوصول الماء إلى البشرة. علاش تكرر الإنسان غسل؟ لاش يحصل اليقين بأن الماء قد وصل إلى بشرة الجسد. وأما الذي يبرره بقصد التعبد فهو مبتدع، فلا ينبغي إذن تكرار الغسل بالنسبة لغير أعضاء الوضوء، للأعضاء الأخرى غير أعضاء الوضوء، إلا من أجل فقط حصول اليقين بأن الماء قد وصل إلى بشرة الجسد. فإذا تيقنت بأن الماء قد وصل فلا ينبغي أن تكرر، فإن هذا من الزيادة، وقد حرم الله الزيادة والتزيد في دينه، ويدخل هذا المتزيد في من يعني خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن عرفنا في هذا البيت أربع سنن من سنن الوضوء: غسل اليدين ثلاث قبل إدخالهما في الإناء، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم مسح الأذنين، ثم مسح الأذنين. وأما غسل أعضاء الوضوء الأخرى مثل غسل اليدين مثلا المرفقين وغسل الوجه فهذا حقيقة داخل في الغسل، لكن هل يكرر الإنسان غسلهما حين يقدمهما قبل الشرع في الغسل عند الغسل وش يعود يكرره؟ الجواب أنه لا يحتاج إلى أن يكرر الغسل في غسل هذه الأعضاء، إذا كان سبقهم في الوضوء يحتاج عند الغسل باش يعود غسلهم مرة أخرى، لأن الغسل الأولى إن شاء الله تعالى. من هذا ما يتعلق